الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على شيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام بالملك في حصة شريكه المتنقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل معقود لبيان الشفعة. الشفعة من المعاملات المشهورة عند الفقهاء، تعريفها إيش؟ يعني استحقاق شريك أن ينتزع الشقص الحصة يعني من شريكه بنفس المال. صورة ذلك نقول أن زيد وعمر شريكان في أرض، وعمر باع حصته من الأرض لبكر بألف مثلا، فزيد له أن يأخذ من عمر المشتري قهرا سواء رضي أم لا بنفس المدفوع. فزيد هو الشفيع، حقية زيد لانتزاع الشخص شريكه المنتقل إلى الطرف الثالث اللي هو البكر في مثالنا، هذا الحق يسمى شفع. هذا يعني ثبت، يعني ليس في خلاف، ثابتة، لكن لها شروط كثيرة، تقريبا 9 شروط موجودة في الشفع. فاستحقاق شريك انتزاع شخص منتقل بعوض مالي إلى طرف ثالث، يأخذوا إيش بنفس المبلغ بنفس المدفوع، هذا الشفعة. فأنه صغر يعني بهذا الشكل: زيد وعمر شريكان في أرض، وعمر باع حصته إلى بكر، فزيد له أن يأخذ من بكر هذا الشخص بنفس ما يعني المال الذي اشترى به، فزيد شفيع وبكر المشفوع منه، يشفع منه يعني شفيع. نعم. والمشروع به فيه شو؟ الأرض. الشخص به مشروع به هو المال مضفع. له شروط ذكرها، يعني تثبت الشفعة فورا. فورا هذه إشارة شرط، يعني منذ سمع زيد أن شريكه اللي هو عمر باع الحصة لبكر، منذ علمه يقول أخذ الحصة بشفعة، يعني لو فكر وأخر لا سقط شفعته. فورا أنها شرطا لمسلم، هذا متعلق بتثبت تثبت الشفعة لمسلم، يعني زيد مسلم. أما لو كان مثلا ذمي وعمر شريكان، فعمر باع حصته لبكر، فليس للذمي أن يأخذه، صحيح؟ هذا المذهب، لأن هذا في نوع من القهر، صحيح؟ فالذمي لا يقهر على المسلم، خاصا بالمسلم فقط، هذا المذهب يعني. وكان هناك وجه آخر رجع بعض العلماء المعاصرين الجواز، يعني المعاملة لا فرق في المعاملة بين الذمي والذمي، لكن نمشي المذهب. هذا كان شرط آخر، تام ملكي، ملك تام، لا بد يكون ملكه زيد عنه شريكا، ملكه تام في تثبت فيما في حصة شريكه، في متعلق به تثبت الشفعة في حصة شريكه. شريك من هو؟ شريك مثل عمرو، زيد عمرو كان هي عمرو الذي باع حصته لبكر في حصة شريكه المنتقلة، هنا يعتل الحصة حصة المنتقلة لغيره، غير من هو بكر في مثالنا، فالمنتقلة نعتل صحة الحصة في حصته التي انتقلت لغيره أي إلى بكر، بعوض مالي. هذا بعوض متعلق ب المنتقلة، يعني عمرو باع هالحصة حصته لبكر بعوض مالي. لما ذكر بعوض مالي؟ لو كان وصاه أو أهدى وهبه وصاه به أو جعله مهرا مثلا، في هالحالة لا، لا بد يكون إيش عوض مالي حتى يتمكن لزيد يأخذ بنفس العوض. فإن كان انتقال الحصة من عمرو إلى بكر بدون عوض مالي، مثل إيش أعطى له هدية وهب أو جعل مهر مثلا، أو كانت شريكة امرأة جعلت خلعا مثلا، يعني اختلطت بحصتها من زوجها، هذا كل إيش في هالحالة لا شفعة، هذا مالي. بما استقرت، هذا يعني بما استقرت عليه هذا إيش، هذا متعلق بالتثبت، يعني معنى الشفعة تثبت لزيد لشريك بما استقر عليه العقد، يعني بما استقرت عليه العقد الذي باعه عمرو لبكر، صحيح ما استقرت عليه العقد يعني بالثمن الذي استقرت عليه العقد ذكر بها مرتين بيع عظم مالي بما استقرت عليه الأصل أنها حرف الجر يعني حرف فاجر بمعنى واحد حرف يعني حرف فاجر معنى واحد لا يتعلقان بشيء واحد إلا إذا كان عطف أو بدلية مثل ضربت باليد بالعصا تأتي هكذا صحيح ضربت باليد بالعصا يعني ما تقول ضربت باليد وبالعصا بالعطف صحيح نعم. أو مثلا ضربت باليد أي بكبير من أو بالعصا بكبير بعصا كبير مثلا بدل ولا لا يتعلق وهنا بيع بعض المال بما استقر وإن كان حرف فجر باء لكن متعلق كلهم هنا متعلق بفعل الأول يعني في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض هذا متعلق بالمنتقلة يعني معنى أن عمر انتقال حصته إلى بكر يكون به عوض مالي بما استقر يكون شوف تثبت لزيد بما استقر يعني يدفع زيد لأبكر ما استقر العقد اللي دفعه بكر اشتراه ما بلغ المالي شرط تقدم ملك شفيع وكون شخص شجاعا من أرض تجب قسمتها أي هذا كله يعني شروط لا جماعة شروط تكون شروطه كلها قرابة حتى 9 شروط بعد ذكرنا فورا يكون مسلما صحيح ملكه تامة ويكون انتقال الحصاش بعض المالي ويأخذ يكون أخذ زيد الشريك بنفس العبل لا قليل ولا كثير صحيح هذا كله من شروط يعني زيادة من ذلك شروط تقدم ملك الشفيع الشفيع عنده مثال زيد يكون ملكيته متقدمة على ملكي بكر الثالث صحيح لأن زيد عمرو كان شريكا ثم عمرو يعني باع حصته لبكر فبكر جديد صحيح زيد أقدم أي وليس لبكر يأخذ من زيد يستقل من زيد لأنه هو أقدم فلا بد يكون الشفيع ملكيته أقدم وكذلك لو اشترى زيد وعمر معا يعني أرلا في وقت واحد فليس لزيد أن يقول لعمر يذهب خلاص خذ مالك اذهب أي مثلا اشترى زيد وعمر أرلا في وقت واحد فليس لي يعني زيد أن يخرج عمرا يعني يأخذ بالشفعة خذ نصيبك أنا أخذ كله لا لأن إيش يعني ملكيتهما في وقت واحد المهم لابد أن إيش ملكية الشافعي أقدم متقدم على ملكية المشروع منه طيب وشرط أيضا كون الشخص مشاعا من أرض تجب قسمتها هذا المذهب يعني شافعي هنا بإرهام هذا المذهب يعني الشفعة فقط فيما لم يقسم يعني في الأراضي والعقارات فقط أما الأشياء المنتقلة التي لا يمكن تقسيمها فليس فيها شفعة مثل سيارة بين زيد وعمر سيارة بين زيد وعمر سيارة باع يعني عمر حصته من السيارة لبكر هنا لا يجوز لزيد لا حق لزيد أن يأخذ من بكر لأن سيارة لا يمكن تقسيمها فقد شفعها المعاملة فقط إيش في الأراضي والديار الكبيرة التي يمكن تقسيمها لأن في الحديث هكذا فإذا صرفت الحدود خصوص الطرق وصرفت الحدود فلا شفعة وكذلك ليس هناك شفعة للجار في مذهبنا الشافعي الحنابلة ليس للجار شفعة بمعنى أن مثلا محل متجاوران زيد له محل وجنبه محل عمر عمر جاء باع محله لبكر فليس لزيد يأخذ محله من بكر بحجة أنه جار أي فليس فقط الشفعة فقط إيش في المشتركة في المشاع أما المجار فلا شفعة له هذا المذهب قال ويدخل غراس غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع وأخذ جميع مبيع فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاري ثلاثا أو قال المشتري بعني أو صالحني أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت هذا كله من مسائل ويدخل غراس وبناء تبعا يعني مثلا عمر باع حصته لبكر بكر يعني أغرص فيه وزيد عن الشفيع ما كان در هذا أغرص فيه مثلا أشجار وبنى مثلا عمار هذا فقال أراد زيد أن يأخذه له يعني يأخذ حتى أثل الإغراس ويعطي لبكر مصارف الإغراس مصارف الإغراس لأنه اشترى بماله وكذلك بناء يتملك بناء ويعطي له ويتفهمه هنا ذكرنا الشفعة يعني فقط في الأراضي صحيح. هنا الأشجار والبناء يدخل تدخل إيش تبع. هذا من مسائل التي يعني أو من القواعد الفقهية فروع القواعد الفقهية التي يقال إيش يعني يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا صحيح. فالأشجار والعمارة يعني مثل البناية التي لا يمكن تقسيمها ليس فيها الشفاف كأساس كأصل لكن تبعا للأرض يعني يدخل فيه هذا. لا ثمرة ولا زرع مثلا ثمرة وزرع لا لأن هذا حكم منفصل هذا لمن لبكر مثلا اشترى بكر الأرض حصته يعني في ظرف من زرعه زرع مثلا بر أو رز أو زرع فثم أخذ زيت وزرع قائم بنقول هذا زرع إيش لمن لبكر خليه يأخذ لأن هذا في حكم ليش منفصل. ثم أيضا ذكر شرطا فإن أراد أخذ البعض يعني هذا من شروط الشفعة زيد الشفيع في مثالنا يأخذ الحصة كاملة يعني مثلا عمرو باع حصته لبكر فزيد هو الشفيع فزيد إما يأخذ حصة كاملة أو يتركه. لو قال لبكر أنا أخذ نصف نصف خلي معك أعطيك نصف المبلغ اللي دفعته أخذ نصفها بالشفعة هذا لا يسمع له يسقط كاملا هذا يقول وأخذ معطوف ليش شرط تقدمه نعم كذلك الشرط أخذ جميع ما بيع حصة كاملة يأخذ الشفيع نعم. فإن أراد أخذ بعض يعني ترك بعض أخذ بعض أو عجز عن بعض الثمن قد يكون هكذا يعني مثلا يبغي زيد يأخذ حصة كاملة لكن ما عنده مال يعني اشترى بكرة بألف مثلا وزيد ما عنده ألف فينظره ثلاثة أيام خلي حصل ألف بثلاثة أيام إذا كان آخر أكثر لم يستطع أن يحضرها المال الثمن إذا خلال ثلاثة أيام إذا سقط شفعته. طب لو حدد هو نفسه قال لك أسبوع ليس لك ذلك إذا سامح إذا سامح هذا أمر آخر غالبا لا يسمح بكر يعني اشترى بماله ثم يخدمه قهرا ما يا الله لكن هذا قدمنا حق الشفيع يقول بعني أو صالحني أو قال صالحني يعني قال زيد لبكر بعني بمعنى لا يأخذ الصفحة شوف بعني ببيع جديدة أي أو لو كان بعني كان معناه أنه لا سقط الشفعة صحيح إن الشفعة ليس بيعني هو أخذ نفسه بعني إذا كان بيع معناه يعني بيع جديدة قد يكون بثمن أغلى وأقل وأكثر أيوة أو كان أو قال صالحني يعني أنا أخذ الشفاء لا صالحني بكذا وكذا هذا كله يسقط الشفاء أو أخبرها أيضا يعني صورة أخرى أو أخبره عدل فكذبه يعني أخبر أحد الناس عدل موثوق به لزيد أن عمرو شريكك عمرو باع حصته لبكر فقال لا لا لا ما أعتقد أنكره أنكره إيه سقط حصته سقط شفعته نعم بشرط يكون المخبر ايش عدلا ثقة اما لو كان هازل وكذا لم يعتقد لا هذا يبقى له ونحوه يعني نحو ذلك سقطات فإن عفى بعضهم اخذ باقيهم كل او تركه فإن عفى بعضهم اخذ باقيه الكل او تركه هذا صورته شوية صورة اخرى اذا كان مثلا يعني الارض اذا كانت الارض بين ثلاث اشخاص زيد وعمر وخالد خالد باع حصته لبكر فالشفع لمن الاثنين الباقيين زيد وعمر او عمر خلي عمر باع حصته لبكر عندنا زيد وخالد صحيح فعليهما ان ياخذ كله نعم يقول هذا وان فان عفا بعضهم بعض عفا مثلا خالد قال ما بغي اخذ الشفع فهنا اخذ باقيهم الكل أو تركه يعني ما يسمح لزيد يقول لا أنا أخذ حصتي فقط لأن هذا إيش الضرر لا يزال بالضرر يعني شريعة الشفعة لإزالة الضرر الشفيعي لكن هذا الضرر لا يكون إيش بضرر آخر المشتري حتى لا يعني ينقسم عليه الصفقة فإذا ترك بعضهم فالباقي يأخذ كلهم أبا يعني يأخذ كل حصة أو يترك كل حصة. قال وإن مات شفيع قبل طلب بطلت. أي مسألة وإن مات شفيع قبل طلب بطلت، يعني مثلا زيد نطوف مات زيد ولم يقل عن شفع شيء بعدما باع بكر حصته لعمر حصته لبكر، يعني لم يقل شيء يعني بكر ومات خلاص فليس لورثة شفعة. لكن لو كان طالبه أنا أخذ الشفعة أنا أخذ الشفعة لكن لا ما نفذه ما أخذه ومات فللورثة طالبه. قال وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء. هذه صورة أخرى، إن كان الثمن مؤجلا، الثمن الذي دفعه بكر زيد عم شريكان في الأرض، عمرو باع حصته لبكر لكن بأجل، ليس يعني حالا نقدا بل بأجل، فإن يعطي إلا زيد نفس الأجل بشرط يكون زيد الشفيع مليئا. المليء من هو؟ من عنده سداد ولا يماطل. الملاءة تثبت بأمرين، لا بد يكون الشخص عنده مال وفاء وليس بمماطل، فإن كان يعني مليا فيسمع هذا لأنه لا ضر على بكر فيأخذ منه بهذا يعني بالعجل. وإن لم يكن غيره يعني غير الملي، إذا كان زيد شفيع غير ملي بكفيل ملي يعني يكونه الله من يكفل شخص يعني، لكن يضربه الوقت المدة تضرب له أيضا. قال ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتري ثبتت. أي من صورة أو لو أقر بائع بالبائع من هو في مثالنا عمر صحيح زيد عمر شيء كان في الساعة عمر هو اللي باعه، عمر أخبر أنا بعت حصتي لبكر، لما راجع بكر هل اشتريت؟ قال لا ما اشتريت كذبه. فيقول فنقول يعني يجوز لزيد يأخذ بالشفعة إيه، لأن من أقر البائع أقر شريكه أقر أنا باعه خلاص كفى أيوه، فيأخذ قهرا يكون عمرو يكون أبو بكر يكون كاذبا لا يأخذ منه أيوه، فيثبت له الشفعة لكن بشروط مذكورة كان تسعة شروط يعني وفرنا في النظم الجلي يعني في عدة أبيات أو يمكن أربعة خمسة أبيات ذكره الشروط كلها نفس الشروط، لكن الزاد يعني ذكر شروط في موالع مختلفة، شرط هنا شرط هنا شرط هنا، ثم بعض زاد الشارح ويعتبر إذا ذكر فوق يعتبر، وش معنى يعتبر؟ يعني شرطه يعتبر مثلا يكون كذا يعتبر يكون معناه هذا يعتبر ليس يعني ليس من أسماء الأحكام، أحكام لا تكلفية ولا وضعية، لكن هذا إشارات إلى الأحكام، يعتبر يكون كذا يعني يشترط يكون كذا، فمجموع شروط تقريبا 10 شروط يعني 9 شروط موجودة ذكرنا هذه الشروط هنا. نعم نكتفي إن شاء الله.